أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. حكمة اليوم: يقولون ثق تماما بأن اليد الممتدة إلى الله تعالى لا تعود فارغة أبدا. ثق تماما بأن اليد الممتدة إلى الله تعالى لا تعود فارغة أبدا. الله تعالى أمرنا في كتابه الكريم بأن ندعوه، وبين أن هذا الدعاء لون من ألوان العبادة، فالدعاء في ذاته عبادة لله سبحانه وتعالى، تظهر فقرنا وعجزنا وحاجتنا إلى الله عز وجل، ويقر في حسباننا أن الله قادر على كل شيء، وأن الله لا يعجزه شيء، وأنه سبحانه وتعالى يجيب دعاء من دعاه، وأنه مهما كبرت الأمنيات أو عظمت المصيبات فإن الفرج يأتي دائما من الله عز وجل. فهي عبادة فيها معنى التفويض والاستسلام والتذلل والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. اللي يقول لك إن الدعاء عبادة، الآية: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن، ماشي عن دعائي، إنما عن إيه؟ عن عبادتي. فأقام العبادة مقام الدعاء. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو الإيه؟ هو العبادة. وده الحديث الصحيح، خلاف اللي احنا ربما بنسمعه الدعاء مخ العبادة. لا، الدعاء هو العبادة. وأنت لما تتأمل كلام ربنا عز وجل تجد إن ربنا جاب لنا مطلوب وموعود. وقال ربكم ادعوني، ده اسمه ايه؟ ده مطلوب. استجب لكم، ده الموعود. والله لا يخلف الميعاد، فأنت لو حققت ما طلب الله فإن الله عز وجل يحقق لك ما وعد. وقال ربكم ادعوني ايه؟ استجب لكم. استجب لكم، ما فيش فيها كلام، هكذا قال الله. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. في تأكيد أكثر من كده؟ أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أنت حقق هذا المعنى إذا دعان، وسل الله صغير الأمور وكبيرها، حقير الأمور وعظيمها، ثقيل الأمور وخفيفها، كل شيء ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله رباط الحذاء وحتى ملح عجينه يسأل لله سبحانه وتعالى. فخزائن الله ملأة لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. المشكلة في إيه؟ في إنك تقول يا رب يا رب، تلجأ إلى الله عز وجل. من كلمات سيدنا عمر يقول: إني لا أحمل هم الإجابة. شاف الفكر؟ إني لا أحمل هم الإيه؟ الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. مش فإن الإجابة بعده، ولا فإن الإجابة بعد، إنما الإجابة معه. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. يعني بيدعي دعاء للخير ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. ربنا بيستجيبه، بس صورة الاستجابة شكلها إيه؟ يعطيه بها إحدى ثلاث: إما أن يدخرها له، إما أن يعجل له يديله اللي هو عايزه على طول، وإما أن يدفع عنه من السوء بمثلها، يمنع عنه شر كان جاي بسبب الدعوة دي ما جيش، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فأنت دعائك مجاب مجاب. هتيجي تقول بس يعني الأمور يعني بتبقى أحيانا شديدة قوي وصعبة قوي، فيقول لك كده في حكمة تانية، يقول لك لا تقل يا ربي عندي هم كبير، ولكن قل يا هم عندي رب كبير. لا تقل يا رب عندي هم كبير، لا قل يا هم عندي رب ايه، عندي رب كبير. فمع الله لا يعرف المستحيل، لا يعرف مع الله حاجة اسمها ايه، حاجة اسمها مستحيل. يقول لك اذا دعيت لا تشغل نفسك بتفاصيل المشكلة، ولكن اشغل نفسك بقدرة الله سبحانه وتعالى. ما تدخلش في ايه، في تفاصيل المشكلة وتقول تقيلة، سيبك ربنا كبير، ربنا عز وجل خزائنه ملأة. ها وبعدين يقول لك كمان انه الابواب الكبيرة مفاتيحها صغيرة، ممكن تلاقي ابواب كبيرة جدا لكن المفاتيح شكلها ايه، صغيرة. فلا تعجزك ضخامة الامنيات عن ان تسأل الله عز وجل ما تطلب. فلعل بدعوة واحدة صادقة منك لله عز وجل يفتح الله لك ما هو مغلق، ويزيل من طريقك ما هو مستحيل. ها اهم حاجة قول يا رب بصدق وثقة وأنت مطمئن. وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو فين؟ ساجد. كل ما تقرب من ربنا أكتر كل ما يبقى الدعاء أكتر. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه الدعاء. حتى واحد يقول لك كده، ما بين أمنيتك وتحقيقها كما بين وقوفك وسجودك في الأرض. شوف انت واقف اهو، طب اسجد في الارض، جرب السجود وحادث رب الوجود سبحانه وتعالى. فما ما تستعظمش شيء على قبول الله عز وجل ولا على رحمته. سيدنا سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب. استجاب الله عز وجل لا ولا لا؟ وانا لما ابص او انت تبص في في في احوالنا تجد ان اشياء كثيره اعطانا الله اياها من غير طلب. ادالك الصحه وادالك المال وادالك الولد وادالك المكانه الاجتماعيه وادالك من غير طلب. ها فلو انك سالت الله شيئا وتاخر شويه، ها ما تستعجلش، لا تستبطئ وتستحسر وتقول خلاص ما فيش ما مناش فايدة، ضربه الأعور على عينه، الماء خربان خربانة. لا لا لا ما فيش كلام ده. ربما يؤخر الله عز وجل لك ما هو جميل، شيء جميل يؤخره الله لك ليأتي في الوقت الأجمل. مش معناه ان ربنا نسي، ربنا قال عن نفسه وما كان ربك ايه نسية. حتى اقول لك كده، احيانا تدعو الله بدعوة بعدين خلاص بقى انت الدنيا خدتك وشغلتك، فربنا يستجيب هذه الدعوة، أنت تنسى ولكن الله عز وجل إيه لا ينسى، فيأتيك الجواب في الوقت الذي يراه الله أجمل وأعظم. حتى وفي منع الله أحيانا خير، في منع الله عز وجل لبعض الأشياء خير. قوم قارون لما قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، ده كانوا شايفينه ده خير، ولكن بعد ما شافوا بقى الهلاك والدمار قالوا أي كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا. طب من عليهم بإيه بقى؟ ها ما استجابش دعاهم. لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. ومن هنا من أداب الدعاء أنك ما تستعجلش ولا تستحسر، وعندك يقين وثقة في جواب الله عز وجل لك في الوقت المناسب والطريقة المناسبة. ومحدش هيجبر خطرك ويمسح على متاعبك ويؤنسك بالقرب منه إلا الله سبحانه وتعالى. ما فيش حد هيقدر يعملك حاجة. البشر أعجز من أن يعملوا لأنفسهم فضلا عن أن يعملوا لغيرهم. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فلما تلاقي كده كسل ولا عدم قبول للدعاء ارجع لنفسك يا أخي، ها ارجع لنفسك وشد حيلك مع ربنا سبحانه وتعالى. إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. ولو أنت في حالة اضطرار ربنا الأمن يجيب المضطر إذا دعاه، سواء كنت بقى قريب من ربنا ولا بعيد، طالما أنك في حالة اضطرار ولجأت إلى الله ربنا لن يتركك أبدا أبدا. وهو المعنى اللي احنا بنقول عليه ده، اليد الممتدة إلى الله تعالى لا تعود فارغة أبدا، لا تعود فارغة أبدا. فادعي بقى وقول لربنا كل اللي انت عايزه. في حاجات ما تقدرش تقولها للبشر، ها، لكن بينك وبين ربنا السجود اهو، محدش سامع حاجة ولا حد شايف حاجة، لكن ربنا عز وجل لا يغيب ويسمع دعاء كل من دعاه دون أن يشغله أحد عن آخر ولا أن يمنعه جواب هذا عن جواب غيره، فالله عز وجل يجيب الدعاء. فعلينا أن نكثر نكثر من الدعاء لله سبحانه وتعالى، ونعتبر هذا لون من ألوان العبادة التي أمرنا بها في كتاب الله تبارك وتعالى، نحقق المطلوب فيفي الله تعالى لنا به الموعود. وقال ربكم ادعوني ايه استجب لكم. فكانت في طرفة مرة واحد نختم بها الكلام، مرة واحد من الناس الكبار يعني بقول له يا عم احنا عايزين تيجي تزورنا وبتاع ومش عارف وايه ونرحب بيك اهلا وسهلا، قال ما فيش مشكلة ادعوني استجب لكم. قلت له يا عم حاضر، يعني مش ادعوني بقى بمعنى توسلوا الي وتقربوا مني والجأوا الي، هو الآية جت في دماغه بالمعنى ده، ادعوني استجب لكم. يعني غفر الله لنا والجميع واحسن الينا واليكم وتقبل منا ومنكم صالح الاعمال انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله عنا خير.